أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا بالأمس عن القلب، عن ملك الجوارح، عن هذه المضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله. هذه العضلة التي تسمى القلب، من لاش علاقة بها. احنا بنتكلم عن القلب الذي هو العقل، والذي هو مركب في الإنسان وله تعلق بأسلوب ما أو بطريقة ما بعضلة القلب. قلنا إن القلب هو المخاطب وهو المطالب وهو المعاتب وهو المعاقب. النهاردة وإحنا بنقرأ في الصلاة سمعنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. سمعناها سوا وقرناها سوا. إذن القلب يأثم، صح؟ ويسمى إيه؟ آثم، فإنه آثم قلبه. قلنا إن القلب هو محل العلم ومحل الإدراك. قلنا إن القلب مكانه في الصدر، في الصدر. قلنا إن القلب محل الإيمان ومحل الكفر، محل الطاعة ومحل العصيان. هو الطائع على الحقيقة، وما يظهر من أثر العبادة على الجوارح نوره، وما يثري في الجوارح من الفواحش أثر القلب. إذا استنار صلح الظاهر، وإذا أظلم فسد الظاهر. القلب هو المخاطب، هو الطائع، هو العاصي. نور طاعته يظهر على الجوارح في صورة عبادات وطاعات، عصيانه يظهر أثره على الجوارح في صورة فواحش. هذا القلب يسعى إلى الله تبارك وتعالى في رحلة طويلة. هدف القلب الوصول إلى لقاء الله تبارك وتعالى. لكي يصل القلب إلى الله تبارك وتعالى يلزمه منزلين: منزل أدنى من منزل. المنزل الأدنى هو الدنيا، والمنزل الأعلى هو الآخرة. ولذا سميت الدنيا دنيا، لأنها أدنى منزلة من الآخرة. سعي القلب إلى الله تبارك وتعالى يلزمه أمور، يلزمه أمور. أول حاجة العلم، العلم. العلم بإيه؟ بقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى يعلم المقصد، يعلم المقصد والغاية والهدف من وجوده، ألا وهو الوصول إلى الله، إلى لقاء الله. الأمر الثاني اللي يلزم القلب في رحلته وسفره إلى الله: المركب. المركب لازم يركب، لازم يحتاج لحاجة توصله، يمشي بيها، يركبها. القلب يحتاج لإيه بقى؟ للبدن. فلابد للقلب من جسم يحويه ويحتويه. هذا الجسم هو إيه؟ مركبه اللي حيركبه واللي بيه يوصل إلى الله. أولا في المنزل الأول، المنزل الأدنى، منزل الدنيا، محتاج لهذا الجسم. ثم بعد ذلك محتاج بقى الجسم البرزخ، ثم الجسم بعد ذلك جسم يوم القيامة، وما إلى ذلك. محتاج لكيان، بدن. بدن من هنا سخرت الجوارح للقلب، وأعطي القلب ملكا يتصرف في ملكه تصرف الراعي في الرعية، والمالك في ملكه، والسيد في عبيده، مطاع لا يعصى أبدا، معه كن فيكون. وأصبح الجسم كله جنود مجندة مسخرة للقلب، لا تعصيه مطلقا، كن فيكون. ولذا تجد نفسك كل حركات جسمك بالكامل تنشأ من أمر صدرها. هذا الأمر مصدره القلب، الآمر الناهي، الآمر الناهي. طيب، هنيجي بقى نقول الكلام اللي قلناه امبارح، ان الانسان فيه النمو بتاع النبات، ثم فيه البهيمية والسبعية بتاعت الحيوان، ثم ارتقى فمنح العلم والإدراك. ينشأ بعد ذلك شيء مهم جدا في الإنسان، ألا وهو الإرادة. الإيه؟ الإرادة. نبتدي بقى نشوف المنظر ماشي ازاي. القلب ملك، والجسم ده مركبه يسوسه ويقوده. يلزم للبدن أمران: جلب المنافع ودفع المضار. مش كده؟ عشان الجسم ده يفضل موجود من صان، يتحرك ويروح ويجي ويطيع ويعمل، يلزمه ايه؟ الغذاء. يبقى هنا بقى الشهوات الموجودة ما هي إلا جند للقلب، وتبقى مش حرام، وتبقى مش عيب، وتبقى دي مخلوقة لخدمة القلب، كما خلقت الشهوة في الحيوان لخدمته. ما احنا قلنا كل حاجة بتخدم، ها؟ إن الجماد لخدمة النبات والحيوان والإنسان، والنبات لخدمة الجماد، والنبات لخدمة الحيوان والإنسان، والجماد والنبات والحيوان لخدمة الإنسان. فكذلك الإنسان بقى بالإضافة للخدمات الخارجية دي اللي هي الجماد والنبات والحيوان، في خدمات له أخرى بنسميها إيه؟ جنوده. جنود القلب ثلاث أنواع، ثلاث أنواع، عشان يحكم ويبقى ملك ويتصرف. لأنه إذا أمرت لابد أن تأمره مأمورا، مش كده؟ طيب، أول نوع من أنواع جنود القلب هي إيه؟ البواعث والمستحسات. أول حاجة من جند القلب البواعث والمستحسات، اللي تستحس والباعث اللي ينشأ اللي هي بقى الشهوات، اللي هي بقى ايه الشهوات. هذه الشهوات فايدتها انه يحس بالجوع، لما يحس بالجوع يبقى مطلوب ايه؟ الغذاء. لما يحس بانه عاوز يتنفس يبقى مطلوب ايه؟ الهواء. لما يحس انه بردان يبقى مطلوب ايه؟ الدفء والكساء. لما يحس بالخطر يبقى مطلوب ايه؟ دفع الخطر. لما يحس باقتراب الهلاك يبقى المطلوب ايه؟ الدفاع. يبقى ادي اول نوع من انواع الجنود، الا وهي ايه؟ الشهوات. شهوة ايه بقى؟ شهوة الغضب وشهوة ايه؟ الفرج والبطن، لان شهوة الفرج هتحفظ النسل وتحفظ النوع وما الى ذلك. يبقى اذا الشهوات دي جنود رحمة، نعمة، فضل من الله تبارك وتعالى لإعانة القلب على الاستمرار في مسيرته ورحلته إلى الله تبارك وتعالى، عشان بهذه الشهوات يستطيع يحفظ إيه؟ المركب، البدن اللي هو راكبه عشان يوصل به، مش كده؟ يوم يحفظه بإيه؟ بالشهوات. شهوة البهيمية البطن والفرج يحفظ بقاؤه، وشهوة الغضب يدفع ما فيه هلاكه. يبقى دي أول حاجة. الحاجة التانية من الجنود اللي بتلزم القلب الأدوات، الأدوات اللي هتحصل الشهوات. هو دلوقتي شهوة الجوع جت وحصلت جعان، يبقى خلاص يبقى نشأ الايه؟ الجوع. طب يبقى يحتاج لأدوات تجيب ايه؟ الطعام. يبقى عاوز العين وعاوز الايد، يبقى عاوز يحصل ايه؟ بالجوارح الطعام عشان يحطه بقه، مش كده؟ هذه الأدوات والجوارح اللي هي جنود تانية بقى، نوع تاني من أنواع الجنود. يبقى الشهوات دي إيه؟ النوع الأول من الجند اللي هو الباعث والمستحس. ها؟ الشهوة تنشأ يحصل إيه؟ باعث لطلب شيء. خلاص؟ نقدر نسميها هنا هذه الشهوات اللي هي البواعث والمستحسات جنود. ونتنقل للنوع تاني من الجنود اللي هو الأدوات والجوارح، زي الأسلحة بقى، زي الأسلحة للعسكري، زي السيف والبندقية والمدفع اللي هي عبارة عن الإيد والرجل والعين والود، يحصل بها إيه؟ نسميها القدرة. نسميها إيه؟ القدرة. طبعا في هذه القدرة تفاصيل بقى كتير مش هنخش فيها، لكن هنقول إنها جنود ظاهرة وجنود إيه؟ باطن. الجنود الظاهرة الإيد، كلنا شايفينها، ده جندي ظاهر اهو شايفينه. ها؟ الجند الباطنة فين؟ العضلات والأعصاب والعروق وما إلى ذلك، لأن عشان الإيد تعمل كده وتمسك دي تبقى الإيد جندي ظاهر، يلزمه حاجة باطنة وهي إيه؟ العضلات وارتباطها بالاعصاب والكمبيوتر اللي في الدماغ اللي بيسموه العقل. لا ده مش عقل، ده جهاز، ده آلة بتشتغل زي الايد وزي العين. ها؟ بيتبرمج. اللي بيبرمجه القلب، اللي بيبرمج ده اللي هو بتسموه العقل انتو، او بيسموه المخ، او اللي في الدماغ ده الذاكرة والحافظة والمخيلة. ما هي لها اماكن، قوة التخيل قدام هنا، قوة التخيل اللي هي ممكن تتخيل كده فلان وفلانة والشارع الفلاني والحكاية الفلانية والفيلم اللي مش عارف ايه، التخيل انك تتخيل امور وتنشئ لنفسك خيال. القوة التخيل هنا قدام، والذاكرة فين؟ هنا ورا. وده ده كمبيوتر وله اجزاء وله حدوتة كبيرة قوي، ده عبارة عن جهاز زي العين زي قوة الابصار. اللي بيبرمج المنظر ده كله مين؟ القلب، بما فيه من علم وادراك. الحيوان ما عندوش قوة التخيل. يعني عمر ما يجي مثلا الخروف يقعد كده ويتخيل نعجة نفسه يتجوزها مثلا تكون بيضة مبسودة، ما يحصلش، ما يتخيل. ما عمر القطة ما تجوع وبعدين تقعد كده تتخيل يا سلام لو لقيت فار نازل كده هو ويكون سمين كده مربرب واكل سمنة، ما بيحصلش، ما عندهاش قوة تخيل، مفيش. يبقى النوع الثاني من أنواع الجنود بالنسبة للقلب قلنا هي إيه؟ الجوارح. الجوارح اللي بنسميها القدرة. النوع الثالث من أنواع الجنود بقى للقلب برضو عارفين إيه هو؟ الإدراك. الإدراك، الحواس. والحواس جنود ظاهرة وجنود باطن. أما الجنود الظاهرة فهي العين والأذن والأنف واللسان، الذوق، دي جنود ظاهرة، دول جواسيس، دول العسس اللي يتعسسوا ويتجسسوا ويشوفوا الجو اللي بره فيه ايه عشان يدوله خبر، الحق يا مولانا للملك بقى بتاعهم، ده في تعبان. العين شافته، يبقى العين اتجسست وشافت وتدي خبر للملك وتقوله يا مولانا في تعبان. يبقى ده النوع الثالث من الجنود، دي الظاهرة. الحواس الباطنة ايه في الحواس بقى؟ الادراك، لانه العين تشوف التعبان بس يلزمها بعد كده ايه؟ جنود باطنة تقول ان هذا التعبان ذو سم زعاف، وان وصل للجسد فلذغه، حصل ايه؟ مات الانسان. يبقى كده احنا عاوزين نلخص الكلمتين دول ونقول ان محتاج لثلاث انواع من الجنود. اما النوع الاول فهي الشهوات او البواعث او المستحثات، وتسمى الإرادة. الإرادة. النوع الثاني من الجنود الجوارح. الجوارح ظاهرة وباطنة، ظاهرة كأيد ورجل، باطنة كعضلات وأعصاب ومفاصل وعظم وحدوتة بالشكل ده، ودي بنسميها إيه؟ القدرة. نوع ثالث بنسميه الإدراك، اللي هو عبارة عن إيه؟ الجواسيس والعسس، اللي عبارة عن الحواس ظاهرها وباطنها، ظاهرها كجهاز العين وجهاز الإبصار وجهاز السمع وجهاز الذوق وجهاز الحس وجهاز الشم والكلام من ده، دي الجنود بتاعت القلب. طبعا لو قلنا بقى ان القلب عنده نوع الاول من الجنود وهي البواعث والمستحسات اللي هي الإرادة، فحصل شهوة البطن يبقى هنا إرادة إيه؟ جلب المنفع، المنافع لمين؟ للمركب، للبدن ده، للمملكة دي، عاوز يجيب المنافع، عاوز يجيب التموين للبلد، دي إرادة نشأت. فإذا لم تكن هناك قدرة يحصل إيه؟ ولا حاجة، وكأنك ما عملتش حاجة خالص. في إرادة، نشأت الإرادة اللي هي جند الأولاني للشهوات والبواعث والمستحسات، جاع أو برد أو سقع. ما لم تكن هناك نوع آخر من أنواع الجنود القدرة عشان تجيب المطلوب، يبقى ما عملناش حاجة خلاص. يبقى النوع الثاني من الجنود القدرة، الجوارح، الحاجات دي اللي هي مسخرة لخدمة القلب، كن فيكون، بتطيع، بتنفس، هتحرك إيده بيقوم على طول، عايز يقوم يقوم، عاوز يقوم بيقوم، خلاص بيقوم، يعني أصدر الأمر للعضلات والمفاصل والأعضاء والجوارح، كن خلاص، قامت. النوع الثالث بقى الإدراك، ده لابد منه، لأنه لو نشأت الشهوة الباعثة طلب الطعام ثم منح القدرة، النوع الثاني من الجنود الفعالة الشغالة، يعني البواعث لو في دولة القلب الملك يبقى الملك هو موجود، البواعث بقى بتاعت الشهوات دي، شهوة الغضب وشهوة البطن عبارة عن ايه؟ تخطيط، رئاسة الوزراء بتخطط، مطلوب كوبري في الحتة الفلانية، ومطلوب نفق في الحتة الفلانية، ومطلوب ترعة في الحتة الفلانية، مطلوب مطلوب مطلوب. طب مطلوب وبعدين؟ عاوزين نجيب المطلوب. يبقى محتاجين لمين بقى؟ لمقاول ومهندس وعمال ومش كده برضه؟ يحفر ويبني ويعمل. خلاص؟ حاجة تالتة مطلوبة مهمة أوي، الإدراك. إنك لما تعمل الكوبري تقوم ما تنساش تعمل له صرف عشان المطر لما تنزل ما تبوظش الدنيا، زي ما هو حاصل في الكباري اللي عندنا مثلا. يعني بعض الكباري عملوا الكباري ونسوا يحطوا فيها بلاليع. أما فيش إدراك بقى، ما فيش تمييز. ها؟ أنا شفت بقى إزاي؟ تنزل المطر على الكوبري تغرق الدنيا. طب ما تعمل صرف في الكوبري على اليمين وعلى الشمال كده بلوعة بطول الكوبري. لا ما تلاقيش. ما تلاقيش. أهدي الإدراك بقى. يبقى الإنسان أو القلب محتاج زي ما قلنا الباعث والمستحث في البداية خالص اللي هي شهوات. خلاص؟ دي بتقول المطلوب إيه؟ بتحدد. دي بنسميها إيه بقى؟ بالتسميات بقى اللي إحنا هنخش فيها في الجد. الإرادة. الإرادة. خلاص؟ ثم محتاج بعد ذلك لإيه؟ للقدرة. عشان الأدوات اللي معاه تسخر وتشتغل. الإيد والرجل والعين والودن. ثم محتاج بعد ذلك للإدراك اللي هي الجواسيس بقى، اللي هي التمييز بقى، اللي هي الحواس بقى، اللي هيعرف النافع من الضار. يعرف النافع من الضار. فتحركت الشهوة، الباعث جعان عاوز ياكل. القدرة موجودة والإيدين موجودة والرجلين موجودة. مشي، راح لقى الراجل عنده كوم نبات كده أخضر. فراح قال له النبات ده إيه؟ قال له ده برسيم حلو قوي. قال اديني برسيم. خد برسيم، خد البرسيم وجع على جنب، بدا ياكل يحش في البرسيم. ما عندوش ادراك بقى، بهيمه حيوان. ها؟ يبقى لازم احنا الادراك عشان القدره اللي بتجيب الحاجه. يبقى المدرك في الانسان او قوه الادراك تميز بقى وتقول ده مر وده حلو، ده ينفع وده يضر، ده يموت وده ايه يحيي. يبقى ثلاث حاجات مهمة جدا، الإرادة والقدرة والإدراك، اللي هي الباعث والمستحث، شهوة البطن والفرج والغضب. ثم بعد ذلك القدرة اللي هي الجوارح وما ارتبط بها من عضلات وأعصاب وما إلى ذلك لتحصيل ما طلبته الإرادة، أو لدفع ما حذرت منه الإرادة. مش كده برضو؟ ما انت تجيب يا تبعد. ثم مطلوب بعد ذلك الإدراك لتعلم ما يساعد على الرحلة وما يعطل الرحلة. احنا بقى ابتدينا نقول أن القلب هو المطالب، هو المخاطب، هو المعاتب، هو المعاقب، هو الطائع وهو العاصي، هو المؤمن هو الكافر. مش كده؟ هو الملك، هو المكلف، هو المخلوق للقاء الله، هو الساعي إلى رضاء الله. نوره إذا استنار يظهر على الجوارح في شكل عبادات، وظلمه إذا أظلم يظهر في الجوارح في صورة فواحش ومعاصي. القلب. وصلنا لكده واستقرت المسائل بقى وفهمنا الموقف بالشكل ده. يبقى بقى لازم امر هام جدا ان احنا نعرف القلب ونعرف امكانياته ونعرف افعاله ونعرف ايه اللي ينوره ونعرف ايه اللي يظلمه. ومن عرف قلبه عرف نفسه، ومن عرف نفسه عرف ربه، ومن جهل قلبه جهل نفسه، ومن جهل نفسه جهل ربه. مش كده برضو؟ كلام ده برضو عاوز تأكيد، عاوز تأكيد. هل في واحد بقى مش عارف قلبه؟ اه جاهل بقلبه؟ آه. مين ده؟ عارف مين ده بقى؟ اللي قال ربنا فيه إيه؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أقول لك بقى حاجة بقى آكد وأشد، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. شوف بقى يا نهار اسود، يحول بين المرء وقلبه يعني ايه؟ شوف بقى لما يبقى في حائل بينك وبينه، يبقى انت في وادي وهو في وادي تاني خالص، يبقى انت ما عندكش فكرة عنه ولا انت داري به نهائي. مش كده؟ مش ربنا بيقول كده؟ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. هذه المصيبة السود، بدم حال الله بين المرء وبين قلبه، فقد جهل هذا المرء قلبه. وطالما جهل قلبه جهل نفسه، وطالما جهل نفسه جهل ربه، وطالما جهل ربه دخل النار. فهمنا ازاي بقى؟ يبقى لابد من معرفة القلب، ولما تعرف قلبك تفهمه، ولما تفهمه تحصل بينك وما بينه مودة، وتعرف ايه افعاله وتصرفاته وجنوده وما إلى ذلك. خلاص؟ ويبقى من هنا نبتدي نعلم أن القلب الذي هو الملك، هو محل الطاعة والعصيان، هو المعاقب وهو إيه؟ المثاب، هو المعاتب، هو المطالب، هو اللي ربنا هيكلمه. زي ما قلنا امبارح، ربنا مش هيكلم عينك ولا إيدك ولا رجلك، دي شهود عليك، دي جوارح تشهد عليك بس، لكن لا تخاطب ولا تطالب. الإيد ما بتطالبش بشيء، لكن القلب هو الذي يطالب، هو الذي فيه العلوم. وزي ما قلنا أشرف العلوم العلم بالله. وبالتالي بقى يبقى عرفنا دلوقتي إن القلب له رحلة، خلق بداية وخوطب بداية. فاكرين العقل حين قال الله تبارك وتعالى أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال ما خلقت خلقا أكرم علي منك، بك آخذ وبك أعطي. مش كده؟ إيه هو بقى العقل ده اللي هو إيه بقى؟ القلب. لأن لهم قلوب لا يعقلون بها. القلب يبقى هو العقل. فخلق القلب وخطب وأشهد ثم أركب مركب ثم أسكن منزل. المركب هو البدن، والمنزل هي الدنيا. وأعطي ملكا، وأعطي الإرادة، وأعطي القدرة، وأعطي الإدراك، وأعطي كلمة كن في كل جنوده لا يعصون أمره ولا يخالفون مراده. لا يخالفون، طاعة عمياء مسخرة له. وبالتالي إذا أحسن القلب استخدام جنوده وصل إلى بر السلام، وأصبحت الدنيا مزرعة للآخرة، ووصل إلى الله سليما. إلا من أتى الله بقلب سليم. وإن أساء استخدام السلطة، وأساء استخدام الملك، وأساء استخدام الجنود، وأساء التصرف، تلف وفسد ووصل معيبا فهلك. لأن الله يقول إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى في قلب حيوصل سليم، وقلب يوصل إيه؟ معطوب معيوب. خد بالك بقى، هذا القلب لو شبهناه بوعاء، لازم نقول كده، لان احنا قلنا ان القلب وعاء لايه؟ للعلم، ووعاء لايه؟ للادراك والاراده، وعاء لكل هذا، كل الجنود دي اللي احنا اتكلمنا عنها، والبواعث والمستحسات والكلام من ده. القلب هو الملك، والقلب محل الايمان والعلم والادراك وما الى ذلك. كويس. الكوباية دي طول ما هي مليانة كده ممكن نحط فيها حاجة؟ يستحيل. فإذا امتلأ الوعاء بالماء امتنع دخول الهواء. مش كده برضو؟ فإذا امتلأ القلب بالعلم بالله امتنع دخول الجهل وامتنع دخول الأغيار. إذا فضل القلب من العلم بالله يخش إيه؟ يخش الهوى بقى. خلاص يخش الهوى. المية طلعت بره فاضي، فاضي يخش فيه الهوى. مش كده؟ يخش الهوى. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. حيل بينه وبين القلب، وأصبح القلب محل الإيه؟ للأغيار. للأغيار يعني إيه؟ جمع غير، غير الله بقى. تبقى أصنام، تبقى أوثان، تبقى أي حاجة، أي حاجة تانية. ويبتدي بقى في الحالة دي يحصل إن القلب ميبقاش محل للإيمان ولا محل للمعرفة ولا محل للعلم، يبقى محل للجهل. ويبتدي الشهوات بدل ما تبقى جنود تبقى متحكمة، بدل ما تبقى محكومة تبقى إيه؟ متحكمة. زي الملك اللي يلهو عن أحوال الرعية ويقضي وقته في الملذات والشرب والهيصة والضحك والشهوات المختلفة ويسيب المملكة. الحاجب اللي على باب مكتبه يبقى هو الملك، صح؟ ما هو الملك جوه، ما هو سكران، مسطول، مسطول. كومودان بتاع الجيش مسطول. الحرب هتقول بقوله رقبت يا ريس، ما انت رقبتك، انت فيك دماغ لما يبقى فيك رقبه؟ ما انت دماغك طايره. مسطول بقوله بتقول لك رقبت، خلاص بقى. يبقى العساكر بتعمل ايه؟ تلعب كوتشينه. خلاص بقى كله بيضحك عليه، مش داري، مش فايق لنفسه. فكذلك القلب لما يغفل عن الله، لما يخرج منه العلم بالله، لما يتوه عن مقصده وغايته ألا وهو الوصول إلى الله، لما يحصل الكلام ده الجنود دي ما تبقاش جنود، يحصل انقلاب بقى، يحصل انقلاب وتستولى العساكر والجنود دي على السلطة، ويبقى الملك خلاص يملك ولا يحكم، متلقح كده مش دارب نفسه، يودوه زي ما هم عاوزين. تصبح الشهوة متحكمة فيه، وتصبح الإرادة متحكمة فيه، والقدرة متحكمة فيه، والعوائح العسس والجواسيس والبتاع كل ده بيشتغل لمصلحته مش لمصلحة القلب، مش لمصلحة القلب. فتجده بقى خلاص بدل ما يدفع المهلكات يجري وراء المهلكات. فتجده بقى يزني ويسكر ويأكل ما يضره ويشرب ما لا ينفعه، ويسعى إلى هلاكه ويسعى إلى حتفه بظلفه، ويبتدي بقى يبعد. وهذا والعياذ بالله زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يبقى بداية زي ما قلنا بقى هنبتدي نعرف القلب، عرفنا إيه هو، عرفنا أنه هو الملك، عرفنا أنه هو المخاطب، هو المعاتب، هو المطالب، هو المعاقب، عرفنا أنه ملك أوتي كن فيكون، الجوارح كلها مسخرة له، البدن ده عبارة عن مركب، الدنيا عبارة عن منزل، الطريق الذي هو سائر فيه كادح فيه هو الطريق إلى لقاء الله. فيجب على هذا القلب الملك أن يعرف نفسه، يعرف نفسه ويعرف إمكانياته ويعرف قدراته ويعرف اتجاهاته ويعرف المطلوب منه، علشان لما يوصل يوصل سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. الشهوات بقى مفروض زي ما قلنا الشهوات دي تجلب المنافع وتدفع المضر، فإن اشتغلت بالعكس يبقى الملك هنا مش داري، صح؟ الملك مش داري، لأنه مش ممكن يسيبها تشتغل غلط. ها؟ القدرة بقى، القدرة اللي هي الجوارح والجنود اللي بتحصل وبتشتغل، إذا زادت أو نقصت عن المطلوب باظت الدنيا. أنت زي ما قلنا بقى خلاص الإرادة صممنا كوبري. القدرة ايه بقى؟ هنجيب العمال والمقاولين والمهندسين، عاوزين الكوبري يبقى ارتفاعه 12 متر. حطوا العمود وعمال يبني، يطلع طلع العمود 22، راح فين يا ابني؟ رايح فين؟ عاوزين 12 متر بس. طبعا خد اسمنت وخد زلط وخد وقت وخد فلوس، وطلع فوق، طلع فوق 22 متر، تعمل بيهم ايه؟ هد بقى، اكسر، بوظ الدنيا. يبقى لازم القدرة تبقى ايه؟ في الحدود، لا تزيد ولا تنقص عن تحصيل الإرادة. الإدراك لازم يكون إدراك ايه؟ سليم. وإلا زي ما قلنا نعمل الكوبري وننسى نحط فيه ايه؟ الصرف. فهمنا ازاي؟ دي البداية. وإلى اللقاء في الغد إن شاء الله.